الفصل الأول. ذات يوم استدان تاجر في لندن مبلغاً ضخماً من أحد المرابين في عصر يمكن المرابي من زج المدين في السجن، وكان لذلك التاجر ابنة حسناء سال لعاب المرابي عليها. اقترح المرابي على التاجر أن يعفيه من ديونه مقابل تزويجه ابنته. روع التاجر وابنته عند سماعهما بتلك الصفقة وراحا يسوفان ويتلكآن، فتظاهر المرابي الماكر أنه سيجعل حسم الأمر بيد العناية الإلهية، واقترح أن يضع حصاة سوداء وأخرى بيضاء في كيس ثم تسحب الفتاة واحدة، فإن سحبت السوداء تتزوجه ويعفى أبوها من الدين، وإن سحبت البيضاء تعفى من زواجها منه ويعفى أبوها من الدين، وإن رفضت أن تسحب فسيرمى أبوها في السجن وتموت ابنته جوعا. قبل التاجر مكرها عرض المرابي، وكانوا يتحدثون في حديقة المرابي على سرير حصوي. انحنى التاجر ليلتقط اثنتين من الحصى. لاحظت الفتاة أنه التقط اثنتين سوداوين ووضعهما في الكيس، ثم طلب من الفتاة أن تسحب الحصاة التي ستحدد مصيرها ومصير أبيها. الآن تخيل أنك في حديقة التاجر، وطلب منك أن تتصرف كما طلب من الفتاة تعيسة الحظ، أو لنقل أنك تريد أن تنصحها فيما تفعله. أي نوع من التفكير ستستخدم لحل هذه المسألة؟ ربما اعتقدت أن تحليلاً منطقياً دقيقاً يمكنك من حل المسألة إن كان هناك حل، وإذا ما اخترت هذه الطريقة إنما تختار التفكير المباشر العمودي. أما نمط التفكير الآخر فهو التفكير الجانبي. إن الخيارات التي يضعها التفكير المنطقي أمام الفتاة محدودة وتؤدي إما إلى زواج تعيس أو إلى سجن أبيها. هنا يظهر الفرق جلياً بين التفكير العمودي والتفكير الجانبي. ينطلق أصحاب التفكير العمودي من حقيقة أن على الفتاة أن تسحب الحصى، أما أصحاب التفكير الجانبي فينطلقون من نقطة الحصاة المتبقية في الكيس. يبدأ المنطقيون من النقطة الأكثر منطقية ويتابعون الخط المنطقي للخروج منها، أما أصحاب التفكير الجانبي فيحاولون اكتشاف طرق أخرى ولا يقبلون بالمنطق الظاهر أو المتابعة من خلاله. تضع الفتاة يدها في الكيس وتسحب حصاة، ودون أن تنظر إلى ما سحبت تتظاهر أنها ارتبكت وأوقعت الحصاة من يدها إلى الأرض حيث ضاعت بين الحصى، ثم قالت: يا لغبائي، لقد وقعت الحصاة، لكن لا يهم، لأنكم ستتعرفون عما سحبت من خلال لون الحصاة المتبقية في الكيس، وبما أن الحصاة المتبقية سوداء لابد أنها سحبت البيضاء، أما المرابي فلن يجرؤ على الإفصاح عن غشه أمام الجميع. وبهذه الطريقة استطاعت الفتاة باتباعها التفكير الجانبي أن تغير مسار الأمور ليصبح ما بدا مستحيلاً في المرحلة الأولى مفيداً للغاية. ومن حسن حظ الفتاة أن المرابي غشاش، ولو كان غير ذلك، أي لو أنه وضع بيضاء وسوداء، لكان لديها فرصة واحدة في النجاة، أما الآن فهي متأكدة من نجاتها ونجاة أبيها. اعتبر التفكير العمودي ولوقت طويل نموذجاً مثالياً وشكلاً غير قابل للنقاش، لا بل ينصح به وتحث جميع العقول على اتباعه ولو أدى إلى فشل قريب أو بعيد، وربما كان الحاسوب مثالاً على ذلك، إذ يحدد المبرمج المسألة كما يحدد طريقة الكشف عنها، ثم يأتي الحاسوب ليحلها بمنطقية وكفاءة لا تضاهى. يختلف التفكير الجانبي عن التفكير العمودي بطريقة الانتقال من مرحلة لأخرى، فعندما نأخذ مجموعة مكعبات ونبنيها فوق بعضها نجعل كل واحد يرتكز بشكل راسخ على الآخر. يشكل هذا الارتكاز التعليل الدقيق للتفكير العمودي، أما بالتفكير الأفقي فتكون المكعبات مبعثرة هنا وهناك تربطها علاقة ضعيفة إن لم تكن معدومة، لكنها بالنهاية تتمتع بنموذج لا يقل فائدة عن النموذج العمودي. يصعب علينا إدراك التفكير الجانبي قبل ظهور نتائجه بشكل عملي، كما في قصة الحصاة التي واجهنا فيها مسألة تبدو مستحيلة الحل في البداية حتى ظهر حل بسيط ومدهش، وعندما نفكر في الحل نراه واضحاً لدرجة تبعث فينا الاستغراب من الصعوبة التي واجهناها في البداية. إنها الصعوبة التي تنجم عن استخدام التفكير العمودي. لا يقتصر دور التفكير الجانبي على حل المعضلات، بل يتعداها إلى خلق نظرة جديدة وأفكار جديدة في شتى المجالات. عند عرض مسألة كقصة الحصى وتقديم الحل مباشرة، يميل القارئ إلى اعتبار المسألة تافهة برمتها، لكن تأجيل ظهور الحل يبرز أهمية التفكير الجانبي. وفي أفضل أمثلة التفكير الجانبي يبدو الحل الذي توصلنا إليه عمودياً، وننسى بعدها فضل التفكير الجانبي الذي أوصلنا إلى هذا الحل. وما أن يماط اللثام عن الحل حتى يدعي الكثيرون أنه كان نتيجة تفكير عمودي، وعند إعادة النظر في مراحله نلحظ بسهولة التسلسل المنطقي بدءاً من ظهور المسألة وحتى حلها. يمكن للمنوم المغناطيسي أن يأمر الخاضع له باتباع سلوك معين على أن ينفذه بعد الخروج من غشيته، وعندما يأتي ميعاد التنفيذ يطبق الشخص الخاضع أوامر المنوم بحذافيرها، كأن يرفع المظلة داخل غرفة الجلوس، أو أن يعطي كل من الحضور كأسا من الحليب، أو أن يقف على أربعة وينبح كالكلاب. وعندما نسأله عن سبب سلوكه الغريب يسارع إلى تقديم التبريرات بمنطقية عالية. تعتبر هذه التبريرات دليلاً صارخاً على القدرة على التسويغ. يعرف الحضور السبب الحقيقي لسلوكه، لكن كيف لمبرراته أن تقنع أي قادم جديد إلى الجلسة؟ لا ضير في تسويغ الأمور على الطريقة العمودية بعد التوصل إليها على الطريقة الجانبية، لكن تكمن الخطورة في الاعتقاد بإمكانية تكرار مثل هذا السلوك ثانية كما نفعل في الطريقة العمودية، إذ تحل جميع المسائل بالطريقة ذاتها. إحدى تقنيات التفكير الجانبي هي استخدام متعمد للتسهيل المنطقي، وبدلاً من المتابعة درجة درجة حسب الطريقة العمودية المعروفة، نأخذ موقعاً عشوائياً جديداً، ثم نحاول شق طريق نحو نقطة البداية، وعندما نتمكن من ذلك، لا بد من إخضاعه لأعلى معايير المنطق دقة، وإذا نجح هذا الطريق عبر هذا الاختبار، فاعلم أنك في موقع مفيد ما كان من الممكن الوصول إليه عبر الطريقة العمودية. وإذا عجزت عن الدفاع عن هذا الموقع أو الاحتفاظ به، فحسبك اكتساب أفكار جديدة مفيدة من خلال محاولتك تبرير موقعك هذا. ما أقل من أحب التفكير الجانبي واعتمده بديلاً عن التفكير العمودي بشكل دائم، وما أكثر الذين رفضوا التفكير الجانبي وأصروا على التفكير العمودي كنمط كاف واف. في الحقيقة هما نمطان متكاملان، نلجأ للتفكير الجانبي عندما يعجز العمودي عن إيجاد حل لمسألة تحتاج إلى فكرة جديدة، فالأفكار الجديدة بحاجة إلى تفكير جانبي لأن العمودي محاصر بحدود بنيوية تمنعه من أداء هذه المهمة، ولا يستطيع أن يتجاهل هذه الحدود لأنها تمثل ماهيته. إن التركيب الوظيفي للعقل كنظام متكامل يوجهه نحو تفسير الأمور بطريقة الاحتمالية العليا. أما نظام الاحتمالية فمرتبط بالخبرة والحاجة الآنية. إذن التفكير العمودي هو تفكير الاحتمالية العالية التي لا نستطيع ممارسة حياتنا اليومية بدونها، لأننا سنضطر إلى تحليل كل تصرف أو حدث وفحصه بعناية، أي لا نسلم جدلاً بأي شيء مهما يكون. عندها نضيع الكثير من طاقتنا في التحليل المنطقي، كما يصيب الحريش أم 44 عندما ترتبك من وعي كل حركة من حركاتها. إن إحدى وظائف الفكرة هي تغييب نفسها ليعقبها العمل مباشرة حسب فهم الحالة، ويكون هذا ممكناً عندما يتبدى التصرف الفعال للعقل حسب الاحتمال الأعلى، كما تنساب المياه إلى أسفل المنحدرات سالكة الطريق في سرير النهر. كذلك يفعل التفكير العمودي عندما يأخذ أفضل الطرق الممكنة موسعاً مجراه وجاعلاً إياه الطريق الأعلى احتمالية يوماً بعد يوم. وإذا كان التفكير العمودي يحمل الاحتمالية العالية، فإن التفكير الجانبي يحمل احتمالية أدنى ويحاول أن يشق قنوات جديدة لتغيير مجرى الماء، ويضع السدود في طريق القنوات القديمة على أمل إيجاد مسارات أسهل أمام الماء. أحياناً يسحب الماء للأعلى بطريقة غير عادية، وعندما يقودنا الخط الأدنى احتمالية إلى فكرة جديدة تأتي لحظة وجدتها، ويتحول الأدنى احتمالية إلى أعلى احتمالية ممكنة. يشكل سحب المياه للأعلى المرحلة الأصعب التي تنساب بعدها المياه بحرية. إن هذه اللحظة هي وحدها هدف التفكير الجانبي. يبدو التفكير الجانبي متعلقاً بالتفكير الإبداعي لأنه مرتبط بالأفكار الجديدة، وما التفكير الإبداعي إلا جزء من التفكير الجانبي. تشكل منجزات التفكير الجانبي إبداعات أصيلة أحياناً، وأحياناً أخرى هي ليست إلا طريقة جديدة للنظر إلى الأشياء دون أن تكون إبداعاً كاملاً. يحتاج التفكير الإبداعي إلى موهبة في التعبير، أما التفكير الجانبي فتشرع أبوابه لكل المهتمين في الأفكار الجديدة. في هذا الكتاب لا نستخدم التفكير الإبداعي بالمعنى الفني الحقيقي كمثال على التفكير الجانبي، لأن نتاج الإبداع قضية شخصية بحتة، وليست قيمة الجهد الفني الإبداعي إلا قضية ذوق وموضة، لكن يسهل علينا رؤية أثر التفكير الجانبي على الاختراع الذي قد ينجح أو لا ينجح في نهاية المطاف. ومن السهل أيضاً تحديد ما إذا كان حل المسألة قد أتى عن طريق التفكير الجانبي أو غير ذلك. كلما ابتعد التفكير الجانبي عن قواعد العقل أو التفكير العمودي، كلما بدا أقرب للجنون. هل التفكير الجانبي مجرد شكل جنوني مقصود ومؤقت؟ وهل تفكير الاحتمالية الأدنى مختلف عن العشوائية التي ترافق الفصام، الذي يتميز بعقلية الفراشة التي تطير من فكرة لأخرى؟ وإذا أراد أحد أن يهرب من الشكل الصريح للأشياء، لماذا لا يتناول مخدراً؟ تختلف عملية التفكير الجانبي عن هذا كله بأنها تحت السيطرة الكاملة. وعندما يختار التفكير الجانبي طريقة هيولية، فإنه يستخدمها بطريقة موجهه ولا تكون تشويشاً ناتجاً عن غياب السيطرة. وأثناء هذه العملية تبقى القوى العقلية تتأمل بإمعان لتحكم على الأفكار الجديدة وتختارها. وهنا يضع المنطق نفسه في خدمة العقل، أما في التفكير العمودي فيسيطر المنطق على العقل. هل للشخص قدرة ثابتة على التفكير، أم أنها تتناسب مع اهتماماته ومع ما يملك من فرص لتطويرها؟ ما أقل الذين يملكون استعداداً طبيعياً للتفكير الجانبي، لكن الجميع قادرون على تطوير مهارة معينة إذا ما حاولوا ذلك عامدين. لا تشجع التعاليم الأرثوذكسية على عادة التفكير الجانبي، بل تحاول أن تثبطها مستخدمة حاجة الفرد للتكيف مع حدود الامتحانات المتعاقبة. ليس التفكير الجانبي خلطة سحرية يتناولها الشخص فيستفيد منها. إنها موقف وعادة عقلية. وما المقصود بالتقنيات المشروحة هنا إلا إثارة لوعي عمليات التفكير الجانبي، ولا يمكن لهذه التقنيات أن تستخدم كما يستخدم كتاب الطبخ. وليس هناك انقلاب مفاجئ من الإيمان بكلية القدرة عند التفكير العمودي إلى الإيمان بفائدة التفكير الجانبي. ليس التفكير الجانبي إلهاماً، بل هو وعي وممارسة.